أمرتهم بالصيام فصاموا، ونهيتهم عن الطعام فانتهوا. يا الله، نسألك في هذه الليلة المرجوة، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، ورقاب والدينا وأهلينا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذه الليلة من الفائزين بنوالك، اللهم اجعلنا في هذه الليلة من الفائزين بنوالك، يا معروفا بالمعروف، طمعتنا في فضلك فطمعنا، رغبتنا في خيرك فرغبنا. إلهنا، تنقطع بنا السبل فنلتجئ إليك فتلجئنا، نأتيك خائفين فتؤمننا، نأتيك طالبين فتعطينا، ما سألناك إلا وزدتنا فوق المسألة، ما رجوناك إلا وزدتنا فوق الرجاء. وجهك أكرم الوجوه، نسألك يا ربنا، نسألك في هذه الساعة أن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا. اكتب لنا البراءة من النار، اكتب لنا البراءة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، واجعلهم من أوفر عبادك حظا ونصيبا. اللهم اغفر لآبائنا الميتين، اللهم اغفر لآبائنا الغابرين، اللهم اغفر لأجدادنا وجداتنا، واغفر لمن مات من أهلينا وقرابتنا. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف